بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله. قال الشارح رحمه الله تعالى عليه: قال الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وحاصل الكلام في الحديث أنه حسن لغيره. قال: والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. بعضهم يقول بأن رفع الأيدي إلى السماء لكون السماء قبلة للدعاء، وهذا الكلام من حيث الإطلاق باطل لعدم أولا ورود الدليل في ذلك، وأرادوا بذلك نفي علو الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس في العلو. وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى عن هذه الشبهة والرد عليها. قال الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى أسفل. الثالث عشر: الإشارة إليه حسا إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر، لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم، قال لهم: أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء، قائلا: اللهم اشهد. والحديث في الصحيح. قال: فكأن نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله، وذلك لصحة الحديث. ولما صح الحديث كأننا نشاهد تلك الأصبع، يعني باليقين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفعها. قال: وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه: اللهم اشهد، ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصح، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين، والحمد لله رب العالمين. الرابع عشر: التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع، ولم يصح إلا في موضع واحد كما هو معروف، حديث معاوية بن الحكم في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجارية: أين الله؟ وجاء في موضع آخر لا يصح. من حديث من الموضع الآخر؟ من حديث من؟ ها؟ أين كان الله؟ قال: كان في عماء. من حديث من؟ من حديث أبي رزين. من حديث أبي رزين. ولا يصح. قال الخامس عشر: شهادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان، وهو مربوط بحديث الجارية السابق قال لها أين الله؟ قالت في السماء. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاوية بن الحكم اعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان، فدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. قال السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام، يعني طلب وأراد الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعون، لأن فرعون أنكر، ومن جاء بعد فرعون فأنكر فينسب إلى فرعون للمساواة في هذا الإنكار، إنكار علو الله سبحانه وتعالى. قال ومن أثبته فهو موسوي محمدي، نسبة إلى موسى عليه السلام وإلى محمد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه هي عقيدة الرسل أن الله سبحانه وتعالى في السماء. قال السابع عشر إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار، والشاهد هو ماذا؟ ها؟ الصعود. طيب، قال الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة، وإخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، فلا يرونه إلا من فوقهم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ قطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم. وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. سبق مرارا أن الحديث لا يصح. قال رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه، ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية. ولهذا المعتزلة سبق معنا هذه المسألة أنها جمعت بين هذين الأمرين، نفي العلو مع نفي الرؤية، وأنها أنكرت على الأشاعرة. الأشاعرة ماذا اعتقدوا؟ ها؟ إثبات ماذا؟ ها؟ إثبات الرؤية وإنكار العلو، إثبات الرؤية وإنكار العلو. فأنكرت عليهم المعتزلة وبينت لهم بأن هذا تناقض، وهكذا أهل السنة والجماعة أنكروا على الفريقين، على المعتزلة لعدم إقرارهم بالأخبار الواردة من الكتاب والسنة، وعلى كذلك الأشاعرة من هذه الجهة ومن جهة التناقض. قال ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا طرد الجهمية الشقين، نفوا هذا وهذا، الجهمية والمعتزلة وكذلك الشيعة وغيرهم. قال وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقر بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك، وهم الأشاعرة، لأن الرائي إذا رأى الشيء لا يراه إلا من مكان، إما من علو أو من جهة اليمين أو الشمال إلى غير ذلك. فإذا أثبتوا الرؤية ونفوا المكان لله سبحانه وتعالى فهذا تناقض، إذ كيف يرون ربهم ليس في مكان؟ فلهذا كان بينهما تلازم قال بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى أهل السنة ولا إلى المعتزلة والجهمية. قال وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل، وإنما بسط المؤلف أو الشارع رحمة الله تعالى عليه النوع، وكل نوع يدخل تحته أفراد من الأدلة من الكتاب والسنة، لبلغت نحو 1000 أو لبلغت نحو 1000 دليل. وقال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه بأنها بلغت 1000 دليل، نعم 2000 دليل، بلغت 2000 دليل. يا قومنا والله إن قولنا 1000 تدل عليه بل 2000 عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذو حلاوة القرآن. هذا قالها في النونية له رحمة الله تعالى عليه. قال فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. من تأول ونفى العلو عليه أن يرد على كل دليل، وما يستطيع أن يفي ببعض الأدلة فكيف بكلها. قال وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي. مطيع، لا أبو مطيع الحكم بن عبد الله، أبو مطيع البلخي كنيته أبو مطيع وهو ضعيف، تركوا حديثه. قال أنه سأل أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق 7 سماواته. قلت فإن قال إنه على العرش، ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر، لأنه أنكر الأدلة الصريحة في ذلك. قال وزاد غيره لأن الله في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل، يعني استدل بالحجة النقلية وبالحجة العقلية الفطرية، وهو يدعى من أعلى لا من أسفل، إذا دعاه الداعي رفع يديه نحو السماء ولا يرفعها ولا يطرحها على الأرض. قال انتهى ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. ليس كون الرجل شافعيا أو حنبليا أو مالكيا معنى ذلك أنه يسير بكل ما سار عليه الإمام مالك أو الشافعي أو أحمد، فكثير من المنتسبين إلى الأئمة من وقع في التأويل وفي إنكار بعض الأمور العقدية إلى غير ذلك، وهذا والله أعلم بسبب التتلمذ على مشائخ من أهل الكلام والاعتزال والأشاعرة، كما هو الحال في كثير من الحنابلة، في كثير من الحنابلة كابن الجوزي وابن عقيل وغيرهما، تتلمذوا على أيادي المتكلمة والفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة، فأدخلوا عليهم بعض التأويلات وبعض المخالفات في باب العقائد. قال وقصة أبي يوسف في استتابة بشر المريسي لما أنكر أن يكون الله عز وجل فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن ابن أبي حاتم وغيره. ومن تأول فوق الخالية من حرف الجر من كما سبق معنا، ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده، الله خير من عباده، قد يقولها القائل ابتداء وقد يقولها القائل احتجاجا، والفرق شاسع، الفرق في ذلك شاسع. أنت مثلا إذا مررت على رجل يسجد لصنم فتقول له الله خير من الصنم، هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لأنك ما قلته ابتداء، وإنما قلته احتجاجا على هذا الذي يعبد ويسجد ويركع لهذا الصنم. لكن إذا قام الخطيب في خطبته فقال إن الحمد لله الذي هو خير من عباده، الذي هو خير من الأحجار والأشجار إلى غير ذلك، هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل لا يجوز، لأن هذا من الأمور البديهية التي لا يحتاج إلى ذكرها. فإذا قال القائل الشمس فوقنا يريد أن يعلم الناس بشيء، فهذا يعد من يعني جهلة الناس، لأن هذا الأمر شيء بديهي لا يحتاج أن يذكر. وهكذا إذا قال القائل ابتداء الله خير من عباده، الله خير من الصنم من الحجر، فهذا كذلك من قبح القول. قال فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضوأ من السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه، يعني من أقبحه. قال فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل في ذلك تنقص كما قيل في المثل السائر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. إذا قال القائل السيف أحد وأقطع من العصا، فهل هذا يعد مدحا للسيف أو قدحا في السيف؟ هذا قدح في السيف، لأن هذا الأمر لا يذكر لمعرفته بأن السيف أحد وأقطع من العصا. فلهذا قال الشاعر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ها؟ الحاشية إيش؟ قدم الرأ يعني في البيت الشعري. طيب وانتقلت عيني كذلك إلى البيت الشعري ألم ترى أن السيف يزري به الفتى إذا قال هذا السيف أمضى من العصا. طيب أورده الثعالبي. طيب كيف القلم يعني؟ أورده لكن المشهور هذا ألم ترى أن السيف ينقص قدره، وأما الذي أورده الثعالبي متى ما أقل مولاي أفضل منهم أكن للذي فضلته متنقصا، ألم ترى أن السيف يزري به الفتى إذا قال هذا السيف أمضى من العصا. طيب قال ولو قال القائل الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك الجوهر الحجر التي يستخرج منها الأمور الثمينة الأشياء الثمينة. إذا قال القائل الجوهر فوق قشر البصل أو قال فوق قشر السمك، قال لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما، فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك، بخلاف إذا كان المقام يقتضي التفضيل فيشرع حينئذ التفضيل. قال بأن كان احتجاجا على مبطل كما في قول يوسف الصديق عليه السلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، الله خير أما يشركون والله خير وأبقى، هذا كله احتجاج على مبطل فهذا جائز. قال وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، والإشارة وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية أي فوقية الفضل، فوقية الفضل والخيرية التي هي يعني من المعاني التي تنتقل بدليل وقرينة. فمتى يقال بأن الله سبحانه وتعالى كذلك أو بأن هذه الفوقية بمعنى الفضل والخير، متى يقال هذا؟ قال وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة، والله سبحانه وتعالى متصف بالفوقية المطلقة، فإذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى فوق أي في العلو فإنه بعد ذلك يتبع الفضل والخيرية إلى غير ذلك لله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى المجازي إن صح التعبير الذي يقوله المتأولون بأن فوق بمعنى الفضل والخير، نقول لهم نعم هذا المعنى ثابت لله، لكن متى يكون ثابتا لله؟ إذا أثبتنا الفوقية الحقيقية وهو العلو، وهو العلو لله سبحانه وتعالى. قال وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات. فوقية القهر والقدر هذه ثابتة عند جميع الناس من أشاعرة ومعتزلة وجهمية إلى غير ذلك، لكن أنكروا فوقية الذات، فوقية القهر كونه هو الغالب والقاهر لسائر العباد ولسائر الخلق، وفوقية القدر أن تنزه الرب عن المعايب والنقائص، وله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأما فوقية الذات فهذا واضح، وهو أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق خلقه. قال ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص، من أثبت البعض فوقية القهر وفوقية القدر ونفى البعض فوقية الذات، قال فقد تنقص وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه. فإن قالوا بل علو المكانة للمكان، هذه شبهة أخرى، فإن قالوا أي أولئك المؤولة الذين ينكرون علو الله سبحانه وتعالى وأنه فوق سبع سماواته، قال فإن قالوا بل علو المكانة للمكان أي الله سبحانه وتعالى عال بالمكانة في قلوبنا، لا أنه عال بالمكان أنه في مكان عال، قال فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل، فلفظ المكان والمنزلة تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية يعني الأمور المعنوية، تقول لشخص أنت يعني لك مكانة ومنزلة في قلبي، فهذا من الأمور المعنوية. قال كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية المحسوسة. قال فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك، والأثر لا يصح. قال فإذا عرف أن المكان والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة. إذا كان هذا له علو في قلبك ومنزلة ومكانة، فمثل ذلك يكون العلو علو المكان. قال إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، قيل وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء. يعني كما أن المنزلة والمكانة المعنوية ثابتة في القلوب، فلا بد كذلك أن يتبع ذلك المنزلة والمكانة التي هي العلو الحقيقي. وكونه سبحانه وتعالى عال على كل شيء وفوق خلقه سبحانه وتعالى. قال فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. حاصل هذا الكلام أن الشارح رحمة الله تعالى عليه أراد أن يبين لهؤلاء المتأولة أنهم عند أن قالوا بأن المنزل والمكانة لله سبحانه وتعالى في القلوب عالية، بأن هذا لا يكون إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى عال على خلقه حقيقة، فيكون ها هنا القائل طابق ما في نفسه على ما في الواقع. وإلا إذا كان الله سبحانه وتعالى ليس عاليا فكيف يقال بأن المنزل والمكانة عالية؟ فلا بد من أن يتبع المؤنث المذكر، لأن المذكر أعلى، والمذكر المقصود بها هنا هو علو المكان، والمؤنث هو علو المكانة والمنزلة، فهناك بينهما تلازم علو المكانة وعلو المكان. طيب نكتفي بهذا القدر.